سورة عبس من أولها، وهي السورة 80 من أول المصحف. سورة عبس سورة مكية نزلت بعد سورة النجم، آيتها 42 آية. واشتهر عند المفسرين أن العابس هو النبي، وهذا خطأ شائع وقلدوا فيه بعضهم البعض، ولم يرد حديث عن النبي أنه قال أنا كنت العابس، لم يحدث هذا، لا يوجد حديث عن النبي، ولكن كله تأويل لمفسرين، فهم أخطأ أولهم وقلد المتأخرين الأولين تقليد أعمى بلا روية. وإذا أمعنت النظر وجدت أن العبوس صفة ذم، والله لا يذم نبيه في القرآن أبدا، كيف ذاك وهو محمد، ومحمد معمول معروف من معنى الاسم هو الذي جمع صفات الحمد كلها. ثم إن كلمة عبس في القرآن استعملها الله في الذم في سورة المدثر، عبس وبسر يصف فيها حال الكافر، ووصفها ليوم القيامة بالنسبة للكافر، قال يوما عبوسا قمطريرا، فالعبوس يأتي على سبيل الذم. وبالتالي كيف نفهم الآيات؟ عبس أي الكافر، وتولى أي عن سماع الحق، أن جاءه الأعمى أي عند مجيء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه الأعمى، فالضمير في جاءه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بضمير الغيبة لأنه قريب عهد بذكر لفظ الدم حتى يكون أبعد ما يكون عنه. وما يدريك أيها العابس، فالكلام هنا موجه للعابس، وما يدريك لعله يزكى، أي لعل هذا الأعمى يزكى أو يتذكر فتنفع الذكرى. ثم بعد ذلك توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اللوم له لا عليه، لأنه فعل فوق ما أراد الله منه، وهو أن يتعرض للمعرض عنه، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه لا تعرض الرسالة إلا لمن أقبل عليك، أما من أعرض عنها فلا تعرض عليك، لأنك لا تسأل عن أصحاب الجحيم. لكن النبي كان يكلف نفسه بسبب كونه رحمة أنه يتحمل إعراض المعرض ويعرض عليه أيضا على أمل أن يسلم، فالله سبحانه وتعالى رفع عنه هذه التكليف، قال له أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني على سبيل اللوم لفعل فوق ما أراده الله، وبالتالي بلوم له لا عليه. أما من استغنى أي عن سماع الحق فأنت له تصدى، أي تتصدى له وتتعرض له، وأنت أغلى عندي من أن يعرض عنك في وجهه. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس واجبا عليك ألا يزكى، ولا أسألك عنه، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ثم تنشغل بمن أقبل عليك بمن أعرض عنك، فكان الأولى أن تترك المعرض وتقبل على المقبل. والنبي أقبل على المعرض زيادة شفقة بالناس، فالله لم يكلف، وعلى هذا يستقيم المعنى وينتهي، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحب مكرمة، وهكذا تسير الآيات على المعتاد بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عاصم هو الوحيد اللي تنفعه بفتح العين، أما باقي القراء فتنفعه بضم العين، فتنفعه الذكرى، يبقى الفتح عند عاصم فقط وباقي القراء بالرفع. يلا يا سيدي. أما من استغنى فأنت له تصدى، المدنيان المكي روها تصد بتشديد الصاد تصد المدنيان والمكي. يلا يا سيدي. وما عليك ألا يزكى وأما من جاء ليس واجبا عليك ألا يزكى أن يرفض الزكاة يعني. لا أسألك عنه. يلا يا سيدي. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. شوف فأنت عنه تلهى. البز يقراها بطريقة غريبة شوية. البز يعني ابن كثير. اولا ابن كثير عنده صله هاء الضمير وبعدين يشدد التاء ويمد مد مشبع يعمل ايه فانت عنه تلهى. دي قراءه البز يعني ابن كثير. فانت عنه تلهى يبقى يعمل صله هاء الضمير كان في واو والواو دي ساكنه بعدها حرف مشدد وهي حرف مد يبقى مد لازم مثقل يعني ثلاث حركات ست حركات. ده ايه عند الوصل بس طبعا عند الوصل. يلا يا سيدي. في سورة المكرمة مرفوعة مطهرة ايوه بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه. يبقى الإنسان هنا هو الكافر مش مطلق إنسان. الإنسان الكافر أما المؤمن خارج عن هذا الوصف. يلا يا شيخ. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. يلا الصف الثالث هناك. كلا لما يقض ما أمره ولينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أن دي قراءة الكوفيون. أن بفتح الهمز باقي القراء بكسرها. إنا صببنا الماء صبا. إنا يبقى الكوفيون بفتح الهمز وباقي القراء بكسر الهمز. يلا يا سيدي. ثم شققنا الأرض شقا أيوه فأنبتنا فيها حبا أيوه وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا أيوة وفاكهة وأبا. غلباء عارف احنا مش بنقرا في بنات سعاد غلباء اللي يعني ايه يعني قوية. الغلبة هنا يعني ايه يعني كثيرة الشجر الملتف حولها بحيث انها غلب الفراغ كأن الفراغ ده غلبه الشجر فملأه حدائق غلبة يعني متشابكة الأغصان. فهمت ازاي؟ لأنه غلب الفراغ فملأه علشان كده ايه فكلمة غلباء. غلباء برضو يعني ايه قوية متشابكة الأعضاء بيوصف فيها الناقة مش كده اللي كان عايز يركبها عشان يوصل للأرض الأمان. يلا وحدائق غلبة متاعا لكم ولأنعامكم. نعم فإذا جاءت الصاخة يلا الصف الرابع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ايوه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم طبعا اللي حيفر ده من اخيه كل ده وصف للكافر يوم القيامه. المؤمنين حيشفعوا بعضهم البعض، والابن يشفع لابيه والاب يشفع لابنه، ده في حال المؤمنين. يبقى المؤمنين يشفعوا بعضهم، مفيش حد بيفر، اللي بيفروا من بعض الكفار، فكل ده وصف للكفار. فهمت؟ المؤمن بعيد عن هذا المثل. يلا يا سيدي ربنا يختم لنا بخاتمة السعادة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الله.